وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون وقالت وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن وقالت لأختي قصيه وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها حزنا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي I need.

صدق الله العظيم.